فكنا قد تحدثنا عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكذلك مررنا عبورا على باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، وعرفنا والحمد لله اهمية هذه الشهادة وحقيقتها ومضمونها. ولكن الشيخ الامام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا خاصا بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله، اراد رحمه الله تعالى من هذا الباب ان يبين لنا ان دعوة التوحيد التي دعا اليها متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء جميعا من قبل انما هي دعوة الى ما تضمنه القرآن الكريم من بيان التوحيد وحقيقته وبيان ضده وهو الشرك. فمعنى لا اله الا الله ومعنى التوحيد الذي هو ديننا ولله الحمد ناخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يريد ان يرد على الذين غيروا مفهوم لا اله الا الله وغيروا معنى التوحيد وغيروا حقيقة الشرك، فجعلوا الناس يقعون ويتلبسون بالشرك الاكبر وهم يقولون لهم مع ذلك انكم موحدون وانكم لن تنقضوا توحيدكم، وان الشرك حالة اخرى او صفة اخرى سوف نوضحها ان شاء الله تعالى كما سنتلو. فالامام رحمه الله ذكر اربع ايات نقرأها ان شاء الله جميعا، ولعلنا الليلة نأتي على اية او ايتين منها باذن الله تعالى. اربع ايات من كتاب الله تعالى كل منا ان شاء الله يحفظها او يستطيع ان يحفظها تبين لنا معنى لا اله الا الله بحقيقة التوحيد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله، وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون ويبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ونشرع ان شاء الله تعالى في تفسير وبيان الايه الاولى في بيان دلاله الايه الاولى على معنى لا اله الا الله. يقول الله تبارك وتعالى قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. يوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الايه معنى عظيما جدا، ويرد بها ردا جامعا مانعا على الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى اي معبود كان. وكما تعلمون ان اعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى واكثر ما عبد الناس من دون الله تبارك وتعالى هم الصالحون، اما الملائكه واما الانبياء واما من دونهم من الصالحين من عباد الله الاتقياء الذين يسمون اولياء. هذا اكثر شرك واول شرك وقع في بني ادم، فان الله سبحانه وتعالى خلق بني ادم جميعا على التوحيد، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فسرها علماء التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعض تلاميذه قال كان الناس أمة واحدة على التوحيد فأشركوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وفي الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل يا إخوان، الأصل في الإنسانية جميعا التوحيد. الله تعالى خلق آدم على التوحيد، هو نبي مؤمن موحد، فبقي ذريته أيضا 10 قرون على التوحيد. والأصل أيضا في كل إنسان أنه على التوحيد يولد، كل مولود يولد على الفطرة، حتى وأن يولد بأمريكا، حتى وأن يولد في الصين، حتى وأن يولد بالهند، بين البوذيين، بين اليهود، بين النصارى، نعم، يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي بعض الروايات قال على هذه الملة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، ولم يقل في أي رواية من الروايات أو يسلمانه أبدا، لأنه مولود على الإسلام وأبواه أيضا مولودان على الإسلام، فإنما يكون التغيير والتبديل بصرفه عن الفطرة. قال كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ البهيمة عندما تلد، البهيمة بهيمة تلدها كاملة سوية الخلقة، ولكن من الذي يجزعها؟ يقطع أذنها مثلا، أو يشقها بعلامة معينة كما كانوا يزعون للآلهة؟ من الذي يفعل ذلك؟ الناس. هل يولد بهيمة مجزوعة مشقوقة بعلامة معينة كما كان يفعل الجاهليون؟ لا يمكن أبدا. إذن كذلك الناس، لا يولد أحد مشرك أبدا، وإنما يولد على هذه الملة، ويولد على الفطرة وعلى التوحيد. فيأتي الذين كتب الله تعالى عليهم الشقاوة والشرك، يعني والأبوان هم أهم شيء لذلك، لكن قد يكون غير الأبوان، المجتمع أو دعاة الضلال، المقصود أن المربين، التربية، تربية الطفل هذا تحرفه وتصرفه وتجرفه عن التوحيد إلى الشرك. ولذلك لما كان قوم نوح كانوا على التوحيد في الأصل، كان ما بين آدم وبين نوح على التوحيد، حتى وقع الشرك في قوم نوح. كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ وقع الشرك في قوم نوح بعبادة وبتعظيم الصالحين والعباد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرى. هؤلاء أسماء رجال صالحون، هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكان الناس يحبونهم ويقدرونهم ويعظمونهم لما يرون فيهم من شدة الاجتهاد بالعبادة. فلما ناس جاءهم الشيطان وقال لو طورتموهم حتى تذكروهم، فإذا تذكرتم هؤلاء الصالحين الأخيار الأبرار الأطهار عبدتم الله سبحانه وتعالى كعبادتهم. انظروا كيف المدخل الخبيث لعدو الله. فصوروهم، نحتوهم، نحتوا الأصنام على صورهم، وبقي زمن حتى تناسخ العلم، ودائما يأتي جيل يبين له الشيطان ما لم يبين للأول. فجاء الشيطان للأجيال المتأخرة قال اعبدوهم ادعوهم. كيف يعبدونهم وادعونهم؟ قال هذا واسطة، وسيلة، شفعاء عند الله، هؤلاء يكون مقربون عند الله، وإذا عبدتموهم قربوكم إلى الله، وأنتم مذنبون، مساكين، ضعفاء، عندكم ذنوب وخطايا. أما هؤلاء فإنهم عبدوا الله وبلغوا مراتب العبودية العليا، ولهم عند الله شأن، ولهم عند الله جاه، فإذا دعوتم الله بواسطتهم أو دعوتموهم هم فإنهم يكونوا شفعاء لكم عند الله. فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا آلهة معبودة من دون الله. هذا هو أصل الشرك في العالم. ثم جاء من بعدهم من عبد الأنبياء، وقل أن يوجد نبي أو يعلم أن في مكان ما قبر نبي إلا يأتي إليه الناس فيعبدونه من دون الله، يسأل الله العفو والعافية. نحن في هذه البلاد والحمد لله حمى الله تعالى هذه البلاد بدعوة هذا الإمام المجدد من ذلك، وإن كان فيها من يريد أن يحيي الوثنية، ولكنهم مخذولون مردولون بإذن الله، ولم تقوم لهم راية ولا شأن ولا كلمة. لكن في غير هذه البلاد يا أخوان، لو ذهبتم وسمعتم تجدون العجب العجاب من عبادة القبور وعبادة الأولياء. لا يكاد يوجد بلد إلا فيه هذا قبر النبي فلان أو الولي فلان أو السيد فلان أو الست فلانة. في أكثر الحال العالم الإسلامي إلا القلة القليلة في بعض البلدان تدعو إلى الله، وهؤلاء ينبذون بأشد الألقاب، ويقال إنهم خارجون عن المذاهب، وإنهم خوارج، وإنهم وهابية، وإنهم يصبون بأسمع السب لأنهم يحدون الله سبحانه وتعالى. أما الكثرة الكافرة فهم يعبدون الأولياء ويعبدون القبور قبور الصالحين، وقد قد لا يكون من الصالحين، بل قد لا يكون هناك قبور أصلا ومقبور، يعني قبر ليس فيه أحد، أو أحدث على أنه قبر وليس بقبر في الحقيقة، لأن إذا لم يكن فيه ميت فليس بقبر. المقصود أن هذا الشرك العظيم هو شرك الجاهلية الأولى، وهو كذلك الشرك الذي لا يزال إلى هذا اليوم، وهو أعظم وأظهر أنواع الشرك، شرك العبادة وشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر. هو الشرك الأكبر، وكما ذكر وأراد الإمام رحمه الله بهذه الآية، أراد أن يبين لنا بهذه الآية كيف نتجنب هذا الشرك، وكيف رد الله تعالى على هؤلاء المشركين. فقال: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. سبحان الله، ادعوا كل من تزعمون انه اله من دون الله، هذا الميت يكشف عنكم الضر يحوله الى غيركم؟ لا والله، مهما كان كائنا من كان، هؤلاء الاموات افضل من في الاموات الانبياء، والانبياء كانوا يدعون الله، كانوا يتضرعون الى الله، كانوا فقراء الى الله، كانوا محتاجين الى الله، لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لانفسهم ولا لاحد من الخلق ايضا الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فكيف يعبدون وكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون شيئا من ذلك؟ ثم بعد الحجه الدامغه والبرهان القاطع فقال: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون، المعنى واحد، أي المدعوون المعبودون من دون الله، الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون، عيسى أو موسى أو هارون أو عزير أو أي واحد، أي صالح، هذا الصالح عبد من دون الله، ما حالهم؟ هم المدعوون المعبودون، المعبودون أيضا من الجن الذين أسلموا، كما فسرها بعض السلف أنهم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن فبقي العباد يعبدونهم. فسبحان الله، إذن هؤلاء كلهم ما شأنهم؟ ما قصتهم مع الله؟ كل ولي لله على الحقيقة، كل عبد صالح من عباد الله الصالحين على الحقيقة، ما شأنه؟ ما حاله؟ يقول الله تعالى: إن هؤلاء المدعوون المعبودون، إن هؤلاء المدعوون المعبودين هم أنفسهم يتقربون إلى الله، يبتغون الى الله الوسيله، هم انفسهم يعبدون الله، هم انفسهم يدعون الله وحده لا شريك له، هم انفسهم يريدون ان يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى محبه وصله وقربه، ويريدون ان ينالوا عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العليا وان يفوزوا برضاه. هم انفسهم يخافون من الله، يخافون من عذاب الله، يخافون من عقاب الله، هم أنفسهم يطمعون في رحمة الله ويرجون ما عند الله. صحيح، إذا كان هذا حال المعبودين فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ ويا أخوان، كل الشرك الموجود الآن في العالم في القديم والحديث ما عند المقبرين والموتى يقال إنه توسل، يقول إحنا لا نشرك، هذا نوع من التوسل. والتوسل بعض الأعلام في خلاف، بعضهم يقول لا بأس به وبعضهم يقول واجب، فيجعلون الشرك كله من التوسل. وهذه الآية ترد عليهم كما يرد عليهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة، الوسيلة التي يتوسل بها. والتوسل إلى الشيء معناه التوسل إليه، التوسل إلى الله يعني ما نتوصل به إلى الله، ما نتقرب به إلى الله، ما نتجلس به إلى الله سبحانه وتعالى ليقربنا منه ويوصلنا إلى مرضاته، هذه هي الوسيلة. إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة